واعلم أيها المسلم أن لك عدوا في إيمانه في إيمانك يراك ولا ترى، متسلط عليك في كل وقت، يأتيك من كل جهة وأنت لا ترى، وليس له مهمة إلا هذا الإيمان الذي عندك، يعمل ليل نهار بكل الوسائل وشتى الطرق ليذهب عنك هذا الإيمان، لا هم له إلا هذا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى من شأن وحال هذا العدو في قوله جل في علاه عن الشيطان أعاذنا الله عز وجل منه، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه قالها متى؟ متى قالها الشيطان؟ قالها قديما، قالها قديما عندما حصلت منه الغواية، قال ربي بما أغويتني، حين ذاك قال هذه الكلمة، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا ظنه في الناس أنه يكون كذلك، ولهذا قال الله في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. أقولها بعبارة يعني دارجة ربما يكون لها يعني شيء من الواقع في فهم المعنى، أقول أكثر الناس ما خيبوا ظن إبليس فيهم، أكثر الناس ما خيبوا ظن إبليس فيهم، ظن في أكثر الناس أن يكونوا أتباعه، هذا الظن الذي ظنه حصل في أكثر الناس إلا القليل الذين نجاهم الله، ولهذا اجتهد أن تكون في أهل النجاة أهل السلامة من هذا العدو الذي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتخذه عدوا، وكما قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، لكن هذه المؤنة الشديدة تهون مع قوة الصلة بالله والذكر لله، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين من الشيطان الرجيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، العبد الذاكر لله الملتجئ إلى الله ليس للشيطان عليه السبيل، سبيله على من يعش عن ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.